فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو لقاؤنا 13 من لقاءات التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. ويومنا هذا هو الأحد 12 من شهر جمادى الآخرة من شهر جمادى الأولى لسنة 45 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بلغنا مع المؤلف رحمه الله تعالى عنوانا جديدا أو بابا جديدا عقده لبيان خصيصة مما خص بها أهل السنة والجماعة، أو مزية مما تميز بها أهل السنة والجماعة عمن سواهم من الصوفية وفرق من المنحرفين عن عقيدة السلف، وهي مسألة التصديق بكرامات الأولياء وما يجزم به أهل السنة ويعتقدون في مسألة السحر والحسد والرؤيا والعين والجن. وهذه الأبواب كما يظهر من عنوانها يفارق فيها أهل السنة كثيرا ممن غلا في هذا الباب كما فعلت الصوفية، فجعلوا المنحرفين من المجانين والصبيان ومن لا عقل لهم ومن لا دين لهم أولياء، ثم جعلوا مما لا وزن له في دين الله تعالى كرامة، فمن صار يبول أمام الناس في الشارع رأوا هذا كرامة، من مشى أمام الناس بلا ثياب عريانا كما ولدته أمه رأوا هذا كرامة، وكان سيدنا فلان رضي الله عنه يصعد المنبر كما ولدته أمه رضي الله عنه، هكذا رأوا مخالفة الشرع. وهذا إنما بنى على أصل نبهنا عليه من قبل، وهو أنهم رأوا أن الأولياء أعلى من الأنبياء، كما يقول أبو اليزيد البسطامي منهم، يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فأقل مقام هو مقام الرسول، أعلى منه مقام النبي، أعلى منه بكثير مقام الولي، وذلك أن النبي إنما يأخذ بواسطة، وكذلك الرسول يأخذ عن الله بواسطة فهو من العوام، أما الولي فإنه يأخذ عن الله مباشرة، ومن ثم كل شيخ وله طريقة. هذه الكلمة التي نتندر بها في كلامنا يعتقد الصوفية حقيقة هذه الكلمة، فكل ولي له طريق، منهم من لا يصلي أبدا رضي الله عنه، ومنهم من يأكل في نهار رمضان ولا يصوم لا في رمضان ولا في غير رمضان، ومنهم من يزني، ومنهم من يلاوط الصبيان، ومنهم ومنهم، ويرون أن هذا سائغ، وهذا عياذا بالله كفر صرح. من رأى أن أحدا من الناس يسوغ له أن يخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر مرتد. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ففرض على كل أحد اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لو أن موسى بن عمران كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني رسول كريم من أولي العزم، لكن لو تصور حيا ما ساغ له إلا أن يكون تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وعيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان إنما ينزل تابعا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس، للناس كافة، أرسل للكل، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لكن رأينا أن الصوفية شطحت في هذا الباب، فرأت كل مجنون وليا في شئل الله كما يقولون، على المجانين في شئل الله، يعني أنه ولي بينه وبين الله صلة، وبناء عليه رأوا أفعال السحرة كرامات، ومن وراء هذا رأوا أن هؤلاء المكرمين من الأولياء فيما زعموا يستحقون أشياء من الإلهية، أن نتمسح بهم، أن نطوف بهم في حياتهم أو بقبورهم، أن نسألهم المدد من دون الله تعالى. فمن نزلت به كربة قال مدد يا فلان، سواء كان فلان هذا حيا أو ميتا، من منع الولد الذكر أو منع الولد بالمرة يأتي قبر السيدة أو يأتي قبر فلان ويسأله الولد وتفريج الكربات وقضاء الحاجات، فهؤلاء يعطون ويمنعون، وهذا كله شرك. لكن أصل هذا المدخل في باب كرامات الأولياء. وعلى النقيض من هذا هناك من أنكر هذا كله كما فعلت المعتزلة، أنكرت معجزات الأنبياء وأنكرت كذلك كرامات الأولياء، وأهل السنة وسطه يقولون هناك كرامات للأولياء كما سيبين بعد قليل إن شاء الله تعالى، لكن نعتقد أن هناك من ليس بولي ويجري الشيطان على يديه شيئا من الخوارق فيما يظهر للناس، فإن كانت كرامة فهي من كرامة الشيطان لأوليائه، فهناك أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. هناك أولياء للرحمن من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا ما ذكر الله في كتابه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكان سائلا قال من هم؟ فقال الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كل مؤمن تقي فله حظ من الولاية، كل مؤمن تقي فله حظ من الولاية، زاد إيمانه لأن اعتقادا أن الإيمان يزيد وينقص، وأن التقوى كذلك من هذا القبيل، يزداد المرء منها أو يتقل، فعلى قدر الإيمان والتقوى تكون الولاية. وليس من شرط الولاية وجود الكرامة، بل قد يوجد الله عز وجل الكرامة، وسنعرف معناها بعد قليل، على أيدي بعض أوليائه لحكمة، قد تكون الحكمة ابتلاء هذا الولي أو امتحان من جاوره على ما يأتي. لكن إن انتقلنا لعنوان آخر في مسألة الرؤيا أو الرؤى التي يراها النائم، هل الرؤى من الشيطان أو هي من الملك والرحمن؟ هل الرؤى تعبر وتفيد شيئا أم أنها لا وزن لها وأنها شيء يكون من العقل الباطن أثناء النوم؟ سترى أيضا انقسام الناس في الباب، لكن أهل السنة يعتقدون أن الرؤى منها حق ومنها أحلام تكون من الشياطين، ومنها أحاديث تكون من النفس، يعيش المرء في النهار يفكر في شيء مشغولا بشيء فينام فيراه في نومه. فأهل السنة إذن لا يثبتون بإطلاق ولا ينكرون بإطلاق، بل يعتقدون أن الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، وأنه لم يبقى من النبوة شيء إلا المبشرات، الرؤى الصالحة يراها المؤمن أو ترى له على ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نفس الكلام في مسألة السحر، هل السحر حق وهل له تأثير؟ أرباب العقول زعموا من المعتزلة ومن نحوهم أنكر السحر، أنكر السحر بالمرة، ومنهم من تلاعب بالألفاظ فأثبت السحر، إلا أنه قال ليس منه تأثير، السحر ليس له تأثير في المسحور. وعلى النقيض من هذا هناك من جعل حياته كلها معلقة بالسحرة، فصار لا يتحرك من الدار خطوة ولا يؤخر رجلا إلا إن قال له الساحر أو الكاهن كذا وكذا، فيسأل قبل أن يفعل ويقرأ برجه اليوم، إن كان من برج الثور ولا الطور ولا الجردل، فيسأل وينظر في الأبراج، إن قال برجه أخرج اليوم والجو اليوم كذا وخرج، وإلا فلا. فأهل السنة أيضا وسط في هذا الباب على ما يمر عليك بعد قليل. وكذلك الكلام في الحسد والعين والجن، وهذه العناوين من العناوين الواسعة التي يعني لو وقف المرء عليها طويلا ما كان هذا كثيرا عليه، لأن بعض الناس لا يخرج من هذا الباب، كلما أصابه مصاب رده إلى العين، إلى السحر، إلى الجن، مس، سحر، عين، وبعض الناس ينكر هذا، وأهل السنة وسط في الباب كله. فتعالوا بنا إذن نمر على هذه العناوين سريعا. أول هذه العناوين الكرامات، كرامات الأولياء، كرامات الأولياء. كرامات جمع كرامة. ما هي الكرامة؟ عرفها المؤلف عندنا أنها أمر خارق للعادة، غير مقرون بدعوى النبوة ولا مقدمة لها. إذن هو أمر خارق للعادة، وهذا الجزء في التعريف تفهم منه أنه قد يكون كالمعجزة. فالمعجزة كعصا موسى عليه السلام التي ضرب بها الصخرة فانبجست منه 12 عينا، أو ضرب بها الماء البحر الخضم فصار كل فرق كالطود العظيم، أو رماها فصارت حية تسعى على الحقيقة وليست سحرا ولا تخييلا. حتى ذكر المفسرون في بعض كلامهم مما أخذوه عن بني إسرائيل أن هذه الحية كانت حية ضخمة عظيمة، لما فغرت فاها كان سقف الفم أعلى من سقف قصر فرعون. يعني الآن ربما رأينا المعابد الفرعونية ورأينا المتاحف الفرعونية كيف كان ارتفاعها، فما الظن بقصر فرعون؟ ومع هذا قيل أن فاها لما فتح كان الفك العلوي أعلى من القصر، إذن كانت شيئا ضخما. فهذه آية من جملة الآيات ومعجزة من جملة المعجزات. نبينا عليه الصلاة والسلام لما انشق له القمر، لما نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، لما خن الجذع وسمع خنينه، لما سبح الطعام بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، هذه أمور خارقة للعادة. هذه أمور خارقة للعادة. يأتيه رجل يوم خيبر، علي أو غيره، خرجت عينه من محلها في القتال، فردها النبي بيده وبسق عليه الصلاة والسلام وبركه، فعادت أصح مما كانت. حديث أبي دجانة أن النبي أعطاه عودا من الأرض وقال اضرب بهذا، فهزه فصار سيفا لا ينثني وظل أزمانا طويلة. هذه أمور خارقة للعادة فيقال لها كرامة. صحيح يقال إن كانت على يد نبي أو مقدمة بين يدي نبوته كانت معجزة، أما إن كانت على يد رجل من المؤمنين الصالحين الأتقياء لم يدعي النبوة ولا كانت مقدمة بين يدي النبوة فهذه هي الكرامة. إذن هي أمر خارق للعادة، غير مقرون بنعوى النبوة ولا هو مقدمة لها. يظهره الله عز وجل على يد بعض عباده الصالحين من الملتزمين بأحكام الشريعة. لما؟ إكراما لهم وفتنة وامتحانا. يعني رأينا سادات الأولياء الصحابة رضي الله عز وجل عنهم أجمعين، أجر الله عز وجل على أيدي بعضهم أشياء من هذا القبيل. يعني يا سارية الجبل من أشهر ما يذكر في هذا المقام وغيره. بل عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه قتل يوم أحد ودفن في محل موته، لم يغسل ولا صلي عليه، ثم جاء السيل بعد نحو 40 سنة فجرف التراب من على بدنه، فجاء جابر ابن عبد الله بن حرام فوجد أباه على حالته التي مات عليه، حتى يعني أذكر أنه قال وجدت حرارة البدن كما لو مات الساعة، وخشيت أن أحرك يده فينبجث كلمه بالدم. فهذا أيضا من جملة الكرامات، يظهره الله عز وجل إكراما للعبد بعد موته، أو يكون فتنة له وامتحانا له أو لغيره حال حياته. إجابة الدعاء ربما يكون هذا لونا من هذا، ربما يكون لونا من هذا. بعض الناس يعرف أنه مجاب الدعوة، لا يدعو بشيء إلا وقع. بعض الناس تراه مباركا بالفعل، القليل في يده كثير، سبحان الله، يجري الله الخير على يديه، تراه مفتاحا للخير مغلاقا للشر. هذا أيضا من جملة الكرامة. وعلى كل هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على أيدي بعض أوليائه من غير دعوى النبوة ولا أن يكون مقدمة لها. ومن ثم يقول المؤلف في حاشيته فإن كان على غير يدي الولي كان استدراجا، يقول فإن لم يكن مقرونا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح كان استدراجا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذه الآية من أخوف الآيات التي ينبغي أن يجعلها الواحد فينا أمام عينيه. ويروى عن ابن عباس أنه قال إذا رأيت الرجل يعصي الله عز وجل وخير الله عز وجل يصب عليه فاعلم أنه استدراج. يعني إنسان هو أدرى بنفسه، والله يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، يكون صاحب تقصير، ليس من أهل الطاعة، ربما تظاهر أمام الناس بحسن السمت وحسن المنظر وحسن الكلام، حتى دعوا له كثر الله من أمثالك، ربنا يزيد من أمثالك، وهو أدرى بنفسه، ومع هذا سبحان الله يرى شيئا من الكرامة يجرى على يديه. فعندئذ ينبغي أن يخاف، لأن هذا قد يكون استدراج لأجل أن يستمر فيما هو عليه من المعصية حتى يرضى عن نفسه ثم تكون القاصمة. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، نعوذ بالله من الخذلان. يقول وقد وقعت الكرامات في الأمم السالفة، وقعت على يد من؟ وقعت على يد من؟ الخضر، إن قلنا بأنه كان وليا، وإلا فالأرجح والله أعلم من قول العلماء أن الخضر كان نبيا. قال وما فعلته عن أمري، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فهذا ما يقوله غير نبي، فالظاهر والله أعلم وهذا الأرجح. لكن من قال بأن الخضر كان وليا فعندئذ يكون ما أجراه الله على يديه هو من جملة الكرامات. ووقع الجماعة من الصحابة كما قلنا في قصة عمر يا سارية الجبل وغير ذلك. على كل يقول بعد هذا المؤلف عندنا من أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وهي ما قد يجريه الله عز وجل على بعض أوليائه من المؤمنين المتقين الصالحين المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته من خوارق العادات إكراما لهم وإظهارا لفضلهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ففي الآية الأولى بيان لمكانة أولياء الله تعالى أنهم ذو حظ وذو قرب من الله عز وجل، لذا لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، وكذلك لا يحزنون. فإن سألت عن كنههم ووصفهم فهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال في الآية الثالثة لهم البشرى في الحياة الدنيا، ومن جملة البشرى الكرامات، لكن أقول من جملة البشرى ليست هي البشرى لكن هي من جملتها، وإلا فالرؤى الصالحة ترى للرجل أو يراها هي من جملة المبشرات. كذلك التيسير فسنيسره لليسرى، هذا أيضا من جملة المبشرات، وذلك عاجل بشرى المؤمن، قاله عليه الصلاة والسلام لما قيل له بأن الرجل قد يغزو فيجد ثناء أو يعمل فيجد ثناء في الناس وحسن سيرة تنشر له في الناس وإن حاول كتمانها، يجعل الله عز وجل لبعض الناس لسان صدق في الآخرين، كما وضع الله عز وجل للأئمة الأربعة أبي حنيفة رحمة الله عليه ومالك والشافعي وأحمد. حتى ذكرت في غير هذا المقام أن شيخ الإسلام ابن تيمية في فريق قليل من أهل العلم ذهب إلى أن من شهدت له الأمة كلها بالقبول والصلاح فإنه يجوز الجزم له بالجنة. الأصل أننا لا نشهد إلا لمن شهد له الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بنص صحيح وإلا نسكت. طيب أنتم شهداء الله في الأرض، استدل به ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال من شهدت له الأمة عامة بالفضل فإذا نجزم له، وجعل منهم الأئمة الأربعة، فالأئمة الأربعة جعل الله لهم لسان صدق في الناس وغير الأئمة الأربعة رحمة الله وغير الأئمة الأربعة، فهذا أيضا من جملة المبشرات. قال عليه الصلاة والسلام إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فيها أن لله أولياء من خلق. إذن أهل السنة لا ينكرون الولاية والولاية، بل يثبتون هذا، الله ولي الذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فنثبت الولاية والولاية أيضا، ونعتقد أن الله عز وجل يدافع عن أوليائه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقد يكون الدفاع عن الأولياء بشيء يشابه معجزات الأنبياء. من الذي ألقي في النار، ألقاه الأسود العنسي في النار وخرج منها ما مسته النار؟ رجل من التابعين زمن عمر، يعني ما استحضر اسمه الآن، لكن قبل عمر رأسه وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأسه، أو قال الحمد أبو مسلم الخولان لعل، فقال الحمد لله الذي أراني من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من أنجاه الله من النار كما أنجى إبراهيم، لعله أبو مسلم الخولان نعم، فألقي في النار ومع هذا ما مسته النار. فكما قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كانت كذلك بأمر الله عز وجل على هذا العبد الصالح التقي. فهذا من جملة دفاع الله عز وجل عن المؤمنين. لكن الفارق بين ما حصل لإبراهيم أنه كان معجزة، وما حصل لهذا التابعي الكريم كان كرامة والشاهد. لما فرقنا بين هذا وهذا؟ أن الأول وقع على يد نبي أو حصل مع دعوة النبوة والرسالة، وأما الآخر فالرجل الصالح التابعي هذا لا ادعى نبوة ولا كان في الطريق إليها. فالكرامة تكون على يد الأولياء من الصالحين المتقين المؤمنين، وأما المعجزات فتكون على أيدي الأنبياء والمرسلين. لكن أهل السنة والجماعة يضبطون الأمر بضوابط شرعية، يعني لا يصدقون كل داعي. ومن أكثر من تكلم في هذا الباب، من أكثر من تكلم في هذا الباب من أهل السنة الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذلك أنه نازع الصوفية كثيرا، وكانت له معهم مناظرات، وكان له تحديات. من أعظم الناس ثقة بالله عز وجل، وأنت تقرأ في سيرته ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان يقول لبعض هؤلاء الذين كانوا يمشون على الماء ويدخلون النار ويخرجون، ويطعن الواحد منهم بطنه بالسيف فيدخل السيف ويخرج من الجهة الأخرى وما يجرح ولا يسيل منه دم، ويقول أنا ولي، والناس تنبهر بهذا. فكان يقول لبعض هؤلاء حداك أن أغتسل أنا وأنت من الماء بالماء الحميم الماء الحار، ثم ندخل سويا إلى النار وننظر من تحرق النار منا. وكان يقول هؤلاء القوم يدهنون أجسادهم بدهن الضفدع أو دهن معين موجود عندهم آنذاك، ثم يدخلون النار فيكون ثم عازل بينه وبين النار، فيفتن هذا العام. ولربما كان أيضا شيئا من التخييل، أعني مسألة النار أو مسألة السيف، ربما كان شيئا من السحر تسحر به أعين الناس. فلأجل هذا كان يقول نغتسل بالماء الحار لأجل أن نزيل كل مانع، ثم أدخل أنا وأنت إلى النار وأنا على استعداد. ومما يروى ولا أدري صحته أكل خالد للسم رضي الله عنه وأرضاه، لما تحدي بهذا استعان بالله عز وجل وأكله وما مسه. فإن صح هذا فهذا أيضا من جملة الكرامة، لأن هذا أمر خارق للعادة. نبينا عليه الصلاة والسلام في مرض موته يقول يا عائشة إني لأجد أثر السم الذي دسته لي اليهودية، وقد يموت النبي بالسم ومع ذلك يأكله بعض الصحابة ولا يموت، هذا أمر خارق للعادة. إن دل يدل على كرامة. أيا ما يكون، أهل السنة يضبطون مسألة التصديق بكرامات الأولياء بشيء من الضوابط الشرعية، فليس كل أمر خارق للعادة يكون كرامة. وهذا أول الضوابط التي يشير إليها المؤلف، ليس كل أمر خارج عن العادة يكون كرامة. يبقى إنسان يمد يده في الهواء ويأتي بالطعام والشرب، يمد يده من شباك الزنزانة فيأتي بالموز والبرتقال والحلاوة الطحينية والعيش، هذا أمر خارق للعادة، لكن قد يكون كرامة بالفعل، وقد يكون ناوله أصحابه من الأعلى ومن الأسفل، لكن إنما يعنينا حال الرجل. فليس كل أمر خارق للعادة يكون كرامة، بل قد يكون البعض استدراجا أو فتنة، أو هو من أعمال الشعوذة والسحر وأعمال الدجالين والشياطين. طيب، الكرامة تكون من الله، الكرامة تكون من الله تعالى، وأما ما ذكرناه من الشعوذة فهذا يكون من الشيطان. ومن ثم لو قرأ القارئ آية الكرسي أو شيئا من القرآن على بعض خرافات الدجالين زال هذا كله. فكان بعض من جاء الشيخ تقي الدين ابن تيمية وهو يستغيث ويطلب المدد من بعض الأولياء، يقول له الشيخ تقي الدين إنه لا يسمع، قال الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فيقول إني إذا قلت مدد يا سيدي فلان رأيت لوحا في السماء مكتوب عليه لبيك يا فلان، فأطلب حاجتي فأجد كذا وكذا. فقال إذا وجدت هذا فقرأ آية الكرسي، فإن ثبت فذاك، وإلا فاعلم أنها حيلة شيطان. فقرأ فزال، فعلم أن الأمر ما كان إلا حيلة من الشيطان. كما استدرج البعض فيما يذكر أيضا إلى مقالب الزبالة، فكان يدخلها في الليل على أنها جنة خضراء، يأخذه شيطانه ويسرح به زمن يعني تلبيسا، فيلبس عليه أنه يأخذه إلى الجنة ويدخله الجنة. فلما قرأ آية الكرسي بأمر أيضا من أهل السنة وجد نفسه ما هو إلا في وسط صبرات من القمامة، عافانا الله وإياكم. إذن الكرامة من الله عز وجل، وسبب الكرامة ما هو؟ سببها تقوى الله عز وجل وطاعة الله تعالى ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام وحبه والعمل الصالح، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الضابط. بعض القرى حولنا هنا هناك مقام لازال موجودا، وكان له مولد يقام وتأتيه الناس من أماكن يتمسحون به. كرامته أنه اصطاد سمكة عظيمة من البحر المالح أكل منها أهل البلد كله، يعني سمكة كبيرة ولتكن درفيل مثلا ولا 200 كيلو ولا بتاع، فأكل منها الناس كلهم، فعدوا هذا من كراماته. ثم ازداد الأمر يعني تلبيسا على الناس بأن شوكة هذه السمكة إلى عهد قريب، لا أدري لازالت موجودة أو لا، حفظت في مقامه، فلا زالت إلى يوم الناس هذا موجودة، ما بليت ولا فنيت. فبقاء شوكة السمك هذا كرامة، والسمكة الكبيرة كرامة. المقام عبارة عن دائرة، قبة ومكان دائري، وهو في وسط كثبان الرمل، فالرمال ترتفع في كل مكان إلا حول هذا المكان بطريقة معينة، الهواء يدور فلا تتراكم الأتربة حول المكان، فيرون هذا كرامة. لكن أهل السنة يسألون ما حال هذا الشخص ابتداء، ما حال هذا الشخص ابتداء، قبل أن تسأل لماذا حمت الدبابير جسد فلان، من وعاصم جاءت الدبابير فحمت جثمانه بعد موته، طيب من هو هذا الذي تحتاج أن تسأل عنه؟ صحابي قتل شهيدا، صحابي قتل شهيدا، فتحتاج أن تسأل عن حال الرجل. ولذا نقول بأن الكرامة من الله، سببها التقوى لله عز وجل بعد توحيده، طبيعة الحال اتباع النبي وحبه عليه الصلاة والسلام، طاعته ومتابعته، العمل الصالح بشكل عام. الكرامة مختصة بأولياء الرحمن المتقين من أهل الإيمان والتوحيد والسنة والاتباع والاستقامة والدين. قال الله إن أولياؤه إلا المتقون، إن هنا النافية بمعنى ما أولياؤه إلا المتقون، إن المخففة من إن، يقولون قد تكون نافية وقد تكون مخففة لا يراد بها معنى النفي، ويجعلون من الفوارق إن سبق خبرها أو اسمها، والشك مني باللام، فتكون مثبتة وإلا ومؤكدة، وإلا فهي نافية. إن أولياؤه إلا المتقون، أي ما أولياؤه سبحانه إلا المتقون. يقول والشعوذة من الشيطان، الشعوذة إذن تقابل الكرامة، والشعوذة من الشيطان الرجيم، وسببها الأعمال الكفرية والشركية والمعاصي والفسوق والفجور واتباع الهوى وأهله. فكلما كان الإنسان أبعد عن الله أقرب للشيطان كانت الشياطين من حوله. وهذا حق، حتى هم يشهدون بهذا، أن أعتى الناس في السحر والكفر أعتاهم في الكفر، أعتاهم في السحر، أعتاهم في الكفر. حتى نسمع من كلام العامة يقولون ده بيشتغل سحر سفلي وعلى نجاسات وكذا يقول البعض. فتراه كلما ازداد طغيانا في الكفر كلما زادت شعوذته وزادت شياطينه وخدامه كما يقولون، عافانا الله وإياكم. طيب، إذن الشعوذة لا تكون لأولياء الرحمن، إنما تكون لأولياء الشيطان الضالين من الكفار والمشركين والضلال وأهل البدع والأهواء. قال الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن أولياء الشيطان يوحي إليهم شيطان وببعض الشبهات وبعض الجدال، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال وأهل السنة لا يفضلون الأولياء على الأنبياء، هذا ما بدأتك به في أول المحاضرة. أهل السنة لا يفضلون الأنبياء، عذرا، لا يفضلون الأولياء على الأنبياء، بل نبي واحد خير من كل الأولياء، نبي واحد خير من كل الأولياء. نعم، سنختلف فيما بيننا أهل السنة، أهل السنة أعني، أيهما أفضل، النبي أو الرسول؟ خلاف مشهور من أهل العلم، من يرى أن النبي والرسول بمعنى واحد، ومنهم من يقول النبي أفضل، ومنهم من يقول الرسول أفضل، لكن الأشهر أن الرسول نبي وزيادة، فكل رسول نبي، وليس كل نبي، وليس كل نبي الرسول. وأيا ما يكون فالأنبياء والرسل صفوات الله من خلقه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال الله جل وعلا وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني الأنبياء. فلا نفضل أبدا الأولياء على الأنبياء، ولا نفضل وليا على نبي البتة، بل إن نبيا واحدا خير من جميع الأولياء والصالحين. ومن ثم أهل السنة هكذا يعتقدون في كل الأولياء عموما، ثم في أحدهم لا يغلون في واحد من الأولياء، حسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، لا شك أنه من أولياء الله تعالى، ما نشك في هذا، بل هو سيد من سادات شباب أهل الجنة، فهو مبشر بالجنة كما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول إن ابني هذا، قال عنه في حديث رأيت ابني هذين، وقال عن الحسن إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، فذكر النسب له عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه سيد شباب أهل الجنة، وقتل شهيدا نحسبه كذلك الحسن والحسين. لكن مع هذا ما يغلى فيه، بمعنى لا نعتقد أن له شيئا من الربوبية، لا يقال بأنه يعطي ويمنع وينفع ويضر ويعطي المدد ويغني السائل ويفرر الكرب، هذا غلو، بل بعض أو أكثر ما ذكرت كفر بالله العظيم، لأنه صرف للربوبية لغير الله ومشاركة غير الله مع الله رب العالمين. فأهل السنة لا يغلون في أحد من الأولياء، الأولياء الحقيقيين، أهل السنة لا يغلون في أحد من الأولياء، ولا يعتقدون أنهم يملكون ضرا أو نفعا لغيرهم، ولا أنهم معصومون، ولا أنهم مشرعون. كيف والله يقول عن نبيه ويأمره أن يقول ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف بالأولياء من بعده عليه الصلاة والسلام؟ الأنبياء معصومون، ولهم شيء من التشريع، أعني أنهم يبلغون شرع الله عز وجل. الأولياء ليسوا كذلك، الأولياء ليسوا معصومين. الولي قد يخطئ ويصيب، أما أنه مشرع لا، هو مبلغ. ومن ثم كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله تعالى فليس لله في الأرض ولي. من هم الفقهاء؟ من هم الأولياء في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ كان الشافعي يقول الفقهاء، لكن لعله أراد الفقهاء بالمعنى الأول. الفقيه هو الساعي إلى الآخرة، الطالب لها، الصادق في السير إليه، وليس فقط من حفظ حلال وحرام أو أستاذ دكتور في الفقه المقارن ويشرع للناس، عياذا بالله أقول هكذا العبارة، كفرا محض بتلفيق بين أقوال ويخترع أقوالا ويقول نقول هذا من الأولياء. لا، إنما نقصد بالفقيه من عرف طريق الآخرة وسعى فيه وسار في طلبها، كما جاء عن الحسن وغيره. لما قيل للحسن: الحمد لله، يعني وفقني الله اليوم ورأيت فقيها من الفقهاء، فقال الحسن لمخاطبه: رأيت من؟ فقال: رأيت فقيها من الفقهاء. فقال الحسن: يا هذا، الفقيه من يخشى الله. وكان أبو حنيفة يقول: الفقيه أو الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. فالشافعي كان يقول: الفقهاء هم أولياء الله تعالى، أولياء الله تعالى هم الفقهاء. لما؟ علموا وعملوا وقاموا يبلغون، قاموا مقام الأنبياء، قاموا مقام النبي عليه الصلاة والسلام في أمته صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل، أهل السنة لا يغلون في أحد من الأولياء، ولا يعتقدون أنه يملك ضرا أو يملك نفعا أو أنه معصوم. وهذه المسألة نحتاج أيضا أن نجرها إلى مسألة تعصب بعض الناس لبعض المشايخ والعلماء، هذه مصيبة أيضا. يعني بعض الناس أصابه الغلو فأفضاه إلى القول بالعصمة وإن لم نصرح بها، يعني الرافضة عليهم قبائح الله، عليهم لعائن الله المتتابعة، هم أهل القبائح، لما اعتقدوا في أوليائهم العصمة راحوا بعد هذا، عذرا، لما غلوا في أوليائهم اعتقدوا فيهم العصمة، ولما اعتقدوا العصمة اعتقدوا التشريع في أقوالهم وأعمالهم. إذن هي سلسلة: الغلو ثم العصمة ثم التشريع من الأقوال والأفعال. وهذا إن شئت تطبقه على أرباب الجماعات الحزبية والأحزاب الدينية كما يقولون، فتراهم يغلون في فرد أو أفراد من شيوخهم، وبعد الغلو يعتقدون أنه لا يخطئ أبدا أبدا أبدا، ما يفوته شيء من الحق، تأتيه بخمسمائة دليل يخالف قول الشيخ فيقول أبدا الشيخ عالم بهذا كله، كيف يكون الشيخ لا يعلم هذا؟ وعليكم السلام وبركاته. فيتعصب له، ثم يكون من وراء التعصب أن يرى قول الشيخ حجة أو أن يرى فعل الشيخ حجة وإن خالف الدليل، فيبدأ بالغلو ثم العصمة ثم التشريع. أهل السنة لا يفضلون الأولياء جملة على نبي واحد، بل يقولون إن نبيا واحدا خير من كل الأولياء، ولا يغلون في ولي من الأولياء، ولا يعتقدون أن ولي من الأولياء أو أن مخلوقا له شيء من الربوبية، فالربوبية كلها لله تبارك وتعالى حقا وملكا واستحقاقا. من أصول أهل السنة والجماعة أيضا، وهذه المسألة التالية بعد الكلام عن الولاية، مسألة الفراسة. يقال فلان هذا له فراسة، يرى إنسانا فيتكلم فيه بكلام فيكون، موقفا فيقول كلاما فيكون. يعني ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يقولون عنه كأنما ينظر إلى الغيب من وراء ستار. لما وقعت الفتن في آخر عهد الصحابة كان ابن عباس يقول: لا تفعل كذا، يعني كما قال للحسين لما أراد الحسين بن علي أن يخرج للعراق، قام ابن عباس فأخذ بتلابيد ثوبه وجعل يقول: يا ابن أخي، إنهم قتلوا أخاك وسبوا أباك، أو إنهم قتلوا أباك، يعني عليا، يقصد بهم أهل العراق، إنهم قتلوا أباك وسبوا أخاك وما أراك إلا مقتولة. فلما ذهب الحسين قتل كما قال ابن عباس. وهذا خذه في أمثلة كثيرة حتى قيلت هذه العبارة كأنما ينظر إلى الغيب من وراء ستار. ما الذي يجري وراء الحائط الآن في الشارع؟ أنت لا ترى، لكن لو أني حدثتك الآن أن امرأة من ورائي تحمل كذا وتمشي، كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ قد يكون هذا من الفرازة، يعني شيء يكون للمؤمن، وهو أيضا من جنس كرامات الأولياء التي قلنا. وقد رأيت ربما في زمانك هذا بعض الناس تكلم في وقت المحن والفتن بكلام شهدت الأيام بأن الرجل كان صادقة، وأن الكلمة التي قيلت في ابن عباس لو قيلت في الشيخ حازم مثلا لما كانت بعيدة، كأنما ينظر إلى الغيب من رأي ستار، تكلم بكلمات. طب كيف حصل له هذا؟ الرجل كان يقول أعددت نفسي لهذا اليوم، بمعنى لي قراءات ولي صلوات ولي دعوات. وأيما يكون، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، من عقيدة أهل السنة والجماعة التصديق بالفراسة الصادقة لمن؟ للصالحين والمتقين من أهل الإيمان والتوحيد. وهي ما هي؟ وهي نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد يفرق به بين الحق والباطل وبين الصادق والكاذب. فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة، فهو أحد فراسة. وطبعا لو ذكرنا الفراسة، أشهر من يعني ذكرت له الفراسة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أشهر من ذكرت له الفراسة وعمر رضي الله عنه وأرضاه. فأهل السنة إذن لا ينكرون مسألة الفراسة، لكن يقولون الفراسة حق إذا كانت على يد الصالحين المتقين، وهذه الفراسة تفرق بين حق وباطل وصادق ومكذب، لكن ليست سبيلا للتشريع، ليست سبيلا للتشريع. فلا يقال من خلال الفراسة هذا حلال وهذا وهذا حرام، التحليل والتحريم إلى الله تبارك وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. كذلك من جملة أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصدقون بالرؤية الصالحة، يصدقون بالرؤية الصالحة ويعتقدون أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وأنها من جملة بشرى، وأنها من جملة المبشرات، فهي بشرى من الله عز وجل لعبده المؤمن، وفاتحة خير له في أمور الدنيا والآخرة. سبحان الله، الإنسان يكون متردد يتزوج فلانة ولا ما يتزوج، فيرى رؤيا يقوم منها منشرح الصدر فيتزوج، فتكون البركة في شيء من الدنيا، أشتري الدار الفلانية أو لا، أدخل في هذا المشروع أو لا. فلربما رأى رؤيا أزالت كل ريب وكل شك في نفسه، ويكون الخير من الله. فلربما كانت فاتحة خير له في أمور الدنيا وفاتحة خير له أيضا في أمور الدين، يعني مما ذكر في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى أنه رأى رؤيا وهو صغير أنه أخذ شيئا وجعل يذب به الذباب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وهو يعني أخذ شيئا وجعل يذب الذباب، كلما جاءت الذباب على النبي عليه الصلاة والسلام جعل البخاري يذب عن رسول الله. فقيل له في تأويلها أنت تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى أو لا يستبعد أن تكون هذه الكلمة هي سبب عناية البخاري بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمة ربما قيلت قبل أن يكون البخاري شيئا، يعني كرؤيا يوسف، رؤيا يوسف كان طفلا صغيرا، لكن نبأته هذه الرؤيا بشيء يكون بعد 30 سنة. كذلك رؤيا البخاري رحمه الله تعالى ربما يعني حولت مساره من انشغال بتجارة أو بكذا إلى اشتغال بعلم الحديث على وجه الأخص. أبوه فرغه تفريغ الكامل، لعل أيضا من جملة يعني تفريغ الأب للبخاري في هذا هذه الرؤية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رؤي في المنام على صورته فرؤياه حق، فالشيطان لا يتمثل في صورته ولا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. فلذلك فرغ البخاري تفريغا تاما، فما باع شيئا ولا اشترى شيئا قط، ويقول لو اشتريت شيئا أو بعت شيئا ما أفلحت، ما كان بهذه الهمة ولا بهذه المكانة رحمة الله تعالى عليه. الشاهد أن الرؤية الصالحة قد تكون فاتحة خير للعبد في أمر دينه أو دنياه. يقول وإذا اقتربت الساعة لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، هكذا جاء الخبر، وهي أيضا من أمارات الرؤيا، من أمارات الساعة الصغرى الرؤيا الصادقة، أن المؤمن إن رأى رؤيا وقعت كفلق الصبح. طبعا هذا كان من جملة معجزات عليه الصلاة والسلام التي هيئ بها الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت كفلق الصبح عليه الصلاة والسلام. الشاهد قال الله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، الآيات وأشرنا إليها. قال الله تعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، رؤيا إبراهيم عليه السلام. وقال عليه الصلاة والسلام لم يبق من النبوة إلا المبشرات. وسأل أبو الدرداء النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقال ما سألني أحد عنها غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. طبعا ما استشهد به المؤلف من الآيات والأحاديث يريد أن يقول بأن الرؤيا الصادقة صح بها دليل الكتاب والسنة، أو الرؤيا الصالحة أو الصادقة حق، وهو كذلك. لكن ينبغي أن نقرر هنا أن رؤيا الأنبياء لون من ألوان الوحي، وعليكم السلام تبارك، أن رؤيا الأنبياء لون من ألوان الوحي، وأما رؤيا غيرهم فجزء من 46 جزءا من النبوة، هذا إن صدقت، لأن الإنسان إما أن يرى كما قلنا حلما من الشيطان والغالب فيه الإفزاع والتخويف للمؤمنين، وإما أن يرى شيئا حدث به نفسه بالنهار فيراه في ليلة، وإما أن تكون الرؤيا التي هي من الملك، وهذا جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي من المبشرات كما قلنا. لكن ما يراه النبي أو نبي من الأنبياء فهو وحي، فهو وحي. وصور الوحي كم هي؟ صور الوحي كم هي؟ منها الكلام المباشر، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما كلم الله موسى وكلم نبينا عليه الصلاة والسلام فيوحي الله إلى عبده من غير واسطة. وأحيانا يكون الوحي عن طريق الرؤيا الصادقة، عن طريق الرؤيا الصادقة، ينام النبي فيرى شيئا. قال عليه الصلاة والسلام يا بلال إني رأيت الليلة دفن عليك بين يدي في الجنة، قال يا عمر إني رأيت قصرا من ذهب حديث، أدخلت الجنة فرأيته، فما يراه في المنام النبي فهو حق. ولذا قال إبراهيم إن يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، قال إسماعيل يا أبا تفعل ما تؤمر، فهذا تقرير أن ما يكون في المنام من رؤيا الأنبياء وحي وحق. ثم القسم الثالث، أو وهذا تحته ألوان، أن يكون الوحي عن طريق واسطة وهو جبريل عليه السلام، لكن عندئذ يكون على صور، منها أن يأتي جبريل في صورة الرجل كما جاء في حديث عمر أو حديث أبي هريرة سأل عن الإسلام والإيمان، يمكن أن يكون في مثل صلصلة الجرس، أن ينفث في قلبه ويلقي في روعه كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه صور من صور وحي. إذن الحاصل أن رؤيا الأنبياء وحي، لكن رؤيا غير الأنبياء إنما هي جزء من 46 جزءا. وبناء على هذا نسأل، هل الرؤى مصدر من مصادر التشريع؟ أما إن كانت لنبي فنعم، لكن الرؤى بصفة عامة مصدر للتشريع، يعني ما تتميز به الصوفية عن أهل السنة، أو من جملة ما تشطح به الصوفية عن أهل السنة، أنهم يرون المنامات وحيا، فلربما قام الواحد فيهم يرى أن كذا حلال وكذا حرام، لما؟ لأنه رأى رؤيا. والفقهاء رحمة الله عليهم ما تركوا هذا الباب، يعني أذكر مما ذكره النووي في المجموع في شرح كتاب الصيام، قال لو رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 30 من شعبان، يعني بعدما مر من شعبان 29 يوما خرجنا ننظر الهلال، هل غدا هو أول رمضان أو المتمم لشعبان ولم نرى شيئا، فرأى شخصان أو أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال غدا هو أول رمضان، هل يجب الصيام؟ احنا نوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاء لأحد في المنام فهذا حق، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، لكن هل يؤخذ من هذه الرؤية إثبات دخول الشهر؟ لا، لأنه هو من علمنا عليه الصلاة والسلام وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فالمنام لا. فإن قال قائل الأذان ما أخذناه إلا من المنام، عبد الله بن زيد وعمر، عمر رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد، أحسن الله إليك، الشاهد منه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها رؤيا حق، فما أخذنا الأذان من المنام إنما أخذناه من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أيضا وأهل السنة والجماعة يشهدون بأن في الدنيا سحرا وسحرة، وبأن منه ما يؤثر حقا بإذن الله تعالى الكوني القدري، ومنه ما هو غير حقيقي وإنما هو مجرد تخييل. ده كلام مختصر جدا، السحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير، كذلك يقول حافظ حكم رحمه الله أيضا بإجمال في هذا الباب، فلسنا كالمعتزلة الذين ينكرون مسألة السحر وأن إنسانا يمكن أن يقتل عن طريق سحره وطلاسم وكلمات، أو أن هناك جنا خفيا يكون مع الساحر خادما له فيأمرهم أن يحولوا كذا وينقلوا كذا ويظهروا كذا ويخفوا كذا ويمرضوا فلانا، فأنكروا هذا كله مع أن القرآن نطق به يأتوك بكل سحار عليم، فجمع السحرة من شر النفاثات في العقد، فالقرآن ينطق بأن السحر حق، لكن في المقابل بعض الناس أيضا غلا في السحرة على ظاهر الآيات وزعم أن الساحر يملك كل شيء، حتى صار الواحد يخاف من الساحر أعظم من خوفه من الله عز وجل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فصار صاحبنا يحب ساحره عياذا بالله أعظم أو كحبه لله ويخافه كذلك ويخاف من سره أعظم من خوفه من الله عز وجل، فتراه لا يتحرك ولا يتقدم ولا يتأخر إلا بساحر، إنه كان لملك ساحر ولكل ملك ساحر، فساحره هذا هو الذي يؤمنه أو هو الذي يطلعه على الغيب، يعني ربما يكون ساحرا وكاهنا في آن واحد، والحق أن السحر موجود وأن السحر له تأثير، فلربما مرض إنسان بسبب السحر، ولربما عقد الرجل عن أهله وربط كما تقول العامة عندنا بسبب السحر، ولربما منع من الكلام أو من الأكل أو من المشي تعطرت بعض أعضائه بسبب السحر، ولربما مات منه، ولربما خيل الإنسان أشياء وصار يرى أشياء ويسمع أشياء ليس لها حقيقة في الوجود لكن هذا من أثر السحر، لكن الساحر لا يؤثر بنفسه، السحر حق وله تأثير لكن هذا التأثير لا يكون إلا بإذن الله الكوني، إلا بإذن الله الكوني، قال الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، ومن ثم قال الله عز وجل يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، الشاهد وما يفرق وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني الإذن الكوني، ومن ثم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إذن لو اجتمع السحرة كلهم في صعيد واحد على شخص واحد وجاءوا بكل الحيل وشاء الله عز وجل أن يبطل حيلهم وألا يضر فلان لم يضر، وليس معنى هذا أن يدخل الإنسان هذا التحدي، بل لا تتمنوا لقاء العدو، ذلك أن الأمر ما هو إلا سبب ومانع، بمعنى المشي أمام السيارات في الطريق السريع سبب للقتل، لكن ليس كل من يمشي في الطريق السريع يموت. يعني أمشي ولا لا تمشي؟ لا، ما تمشي. فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن اعلم أن المسألة قضاء وقدر. من هرب من السيارات لا تقتله سيارة أبدا، صحيح؟ خطأ. لو قضى الله علي أن يموت بالسيارة تدخل له السيارة داخل الدار، وسمعنا هنا كاوتش سيارة خرج منها ودخل إلى باب الدار فقتل إنسانا يأكل مع أولادي داخل الدار، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. فهذا قضاء من الله عز وجل، لكن خذ بالسبب. لكن ما نعتقد في هذا الباب اختصارا أن السحر موجود وهو حق، بمعنى أنه موجود، ليس معنى أنه حق أنه ليس بباطل. يعني ليس الكلام بالحق هنا أنه مقابل الباطل، لكن معنى أنه حق معنى أنه ثابت وأن له وجودا في الواقع وأن له تأثيرا. لكن هذا التأثير لا يكون إلا بإذن الله، الكوني ولا الشرعي؟ الإذن الكوني. ثم أشار المؤلف إلى أن السحر ألوان، ومن أجمل من تكلم في الباب الشافعي رحمه الله تعالى عند الكلام عن حد الساحر في الأم وغيره، ذكر أن السحر ألوان. احنا بنقول السحر كفر، وهذه كلمة حقيقة كلمة مجملة، وأن نقول حد الساحر ضرب بالسيف كما روي عن عمر وجاء من حديث جندب ابن عبد الله أن رسول الله أمر بقتل كل ساحر وساحرة. لكن في الحقيقة في هذا الباب يقولون يجب على ولي الأمر أولا أن يتحرى عن نوع السحر، لأن السحر منه ما يكون بطلاسم شركية واستعانة بالجن وكفر بالله العظيم، وهذا الأصل. لكن منه أشياء تكون عبارة عن خفة يد، وما أكثر هذا الآن فيما نسمع أو نرى عبر مشاهد اليوتيوب وكذا، بطريقة معينة من السرعة يخبئ شيئا في يد ويظهر كذا، فتستشعر أنه قلب الشيء أو أنه أكله، حقيقة أنه ما فعله. الأمر ما هو إلا خداع بخفة يد أو بشيء من الحيلة. وهناك شيء يكون عن طريق الأدوية، وهناك شيء يكون عن طريق الأدوية، يعطي الإنسان دواء يجعله يرى أشياء ليس لها حقيقة في الوجود. وطبعا دكتور محمد يقول لنا بعض الحبوب الهلوسة التي يأخذها الشباب الآن، يأخذ شيئا فيرى نفسه في أماكن، ويعني مما حدثني بعض الشباب أنهم أرادوا الهزلة، وهذا لا يجوز على كل حال، لكن أرادوا الهزلة، كانوا يقيمون في طنطا، كانت تجنيد آنذاك في طنطا، فبات عندهم في السكن شخص ليذهب للتجنيد بعد صلاة الفجر، فأرادوا أن يلعبوا معه فأعطوه جزءا من القرص، فتركهم ووقف على سور البلكون في الدور الرابع وقال أنا هنزل البحر. أمسكوه في آخر لحظة، صار يرى أشياء ليس لها وجود في الواقع، لكن من أثر دواء. بعض البيان يكون سحرا، إن من البيان سحرا، بعض البيان حتى العامة عندنا تقول الزن على الآذان أمر، فالكلمة وهذا دور الإعلام الآن، الإعلام إذا كرر الشيء مرارا ولو كان من أضر ما يكون ترى النفوس تشتهيه وتستسيغ شربه أو أكله وإن كان فيه من الضرر ما فيه بسبب الإعلام، فما تكرر يقولون تكرر. وأي ما يكون فالسحر ألوان، منه لا شيء، منه لا شيء، يعني منه بعض الناس يدعي أنه ساحر ليسير بين الناس بوجهة معينة وهو لا يعرف في الباب شيئا، والحمد لله، وما أكثر هذا النوع ولله الحمد، لا كثرهم الله. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وإن الشياطين الجن هم دعامة السحر والسحرة بما أعطاهم الله تعالى من قدرات لا يملكها ابن آدم، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله تعالى وبمشيئته وتقديره، وكلما كان الساحر أشد كفرا كان الشيطان أكثر طاعة له. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية. قال الله: وجاءوا بسحر عظيم. قال الله: فلما جاء السحرة، وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا السبع الموبقات، وذكر منها الشرك بالله ثم ذكر السحر. إلى هذا القدر الكلام أظن ليس فيه جديد، لكن يقول عماد السحر يقوم على الجن، عماد السحر يقوم على الجن والشياطين، والشياطين على وجه الخصوص لا على كل الجن، فإن الشيطان نوع من الجن. ويذكرون أن يعني المتعلم يذهب لبعض السحرة فيتقرب بقربان ما إلى الجن، ثم يأمر الجن أو يأمر الشيطان الساحر المتعلم بفعل بعض الكفريات على طريقة معينة وفي أوقات معينة وأزمان معينة، ثم يكون من وراء ذلك العلاقة التي تكون استمتاعا بينهما. وقالت الجن والإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، فمن ألوان الاستمتاع غير الاستمتاع الجسدي الذي يعني ينقل ويذكر في الكتب الله أعلم به، لكن منه أن يستمتع الجني بالإنس في الطاعة، فالجني يقول الفرخة السوداء التي ليس فيها شعر بيضاء، التي لم تبض كذا بيضة، ما بيضت إلا يوم السبت بعد صلاة الظهر، إيش معنى الطاعة؟ فيستمتع بطاعة الإنس، فضلا أن الإنسية قد يسجد له ويفعل له بعض الأفاعيل من وراء الناس، بل مما يذكر في هذا الباب من العفن أنه قد يلاط به بأمر الجن، وقد يزنى بأهله بأمر الجن، فيستمتع الجني إذن أن يكون آمرا ناهيا مألوها، فهذا لون استمتاع للجن. في المقابل يصير الإنسي لون استمتاع، أنه ربما عقد إنسانا عن أهله، أنه ربما أضر بإنسان فرق بينه وبين امرأته، حبب امرأة إلى غير زوجها، حبب الرجل في غير زوجته، زين له وجها قبيحا أو قبح له وجها جميلا، كما نسمع في بعض حالات السحر عفانا الله وإياكم وعموم المسلمين. بعد هذا يقرر المؤلف يقول ومن اعتقد أن السحر يضر أو ينفع بغير إذن الله فقد كفر. قلنا السحر حق وله تأثير، لكن استدراك بما قدره القدير، السحر لا يؤثر بنفسه، إنما يؤثر إذا شاء الله عز وجل له أن يؤثر. ومن ثم من اعتقد أن السحر بذاته مؤثر، أو أن الساحر إذن يملك نفعا وضرا، يغني ويفخر يعالج. وسبحان ربي، يعني من حكمة الله عز وجل أن يترك لك الدليل في نفس الشخص على عجزه. المسيح الدجال الذي هو أعظم الناس سحرا، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت والزروع تخرج، ومع هذا هو أعور، لا يستطيع أن يزيل العور، مكتوب بين عينيه كاف ثاء كفر أو كافر، وما يستطيع أن يزيل هذا. وكثيرا من السحرة ترى فيه عجزة. امرأة في قرية ليست بعيدة ممن ابتليت زمانا بالمس أو بالسحر، ثم آل أمرها بعد رؤى ومنامات أنها صارت تجري عمليات جراحية، ويأتيها الناس من البلاد البعيدة، أساتذة جامعة، من عنده عملية زرع كبد، واللي عنده زرع كلى، واللي عنده كذا، والمرأة تجري العملية في دقائق معدودات بسبعين جنيه أو كبد 80 جنيه باي في قرية من القرى. العجيب أن المرأة مريضة، وزوجها وهو من جلست معه وجعل يجادلني، يعني جره الإخوة بعد خطبة الجمعة وجلست معه يجادله، مجبس يده، فقلت له من جبس؟ قال الدكتور فلان. طب لماذا ذهبت للدكتور؟ قال لي ملهاش في العظام، مش تخصص عظام. الله هو كل من زعم أنه على كل شيء قدير سوى ربي يكون كذلك. في قصة الغلام وأصحاب الأخدود زعم أنه الإله، لهذا الحاكم آنذاك زعم أنه الإله المعبود، ومع هذا عجز عن قتل إنسان بشتى الحيل، فلم يكن له من سبيل إلا أن يصير عاجزا أمام غلام يقول إنك لست بقاتلي حتى تفعل كذا وكذا. فرعون الذي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يكون عدوه الذي يسعى لقتله بين يديه في قصره، هو الذي يطعمه ويبحث له عن المراضع ويعطي المكافآت على من يلاعبه ويهدهده وينيمه، العجز. الله المستعان. على كل حال يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه ومن اعتقد إباحته وجب قتله، لأن المسلمين أجمعوا على تحريم. من اعتقد إباحة السحر وجب قتله. لو أن المؤلف قال كان مرتدا ويستتاب لكان أحسن، لأن السحر معلوم التحريم من الدين بالضرورة. فمن قال السحر حلال فهذا مرتد، وإذا كان مرتد مش الواجب القتل، الواجب قبل القتل أن يستتاب، بمعنى يؤمر بالتوبة، وإن كان له شبهة تزال الشبهة. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الاستتابة تكون 3 أيام، يطعم كل يوم رغيفا ويؤمر بالتوبة، فإن تاب فالحمد لله وتوبته أحب إلينا من قتله، فنحن لا نفرح بقتل الناس، فتوبته أحب إلينا من قتله، فإن تاب تركناه وإلا قتله. يقول المؤلف: هو الساحر الذي في سحره من الأعمال الكفرية يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذه العبارة الأخيرة صحيحة، ليس كل ساحر يقتل، بل الساحر إن كان في سحره يستعين بالجن بطلاسم وأمور كفرية هذا يستتاب لأنه كافر، فإن تاب وإلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن تاب وإلا قتل. طب إن كان في سحره يستعمل الأدوية وخفة اليد نتركه يخرج على المسلمين باسم الحاوي أو حتى على قناة على اليوتيوب وندعمه في القناة ونشاهد هذه المقاطع؟ يقول ما يجوز المشاهدة لهذا أصلا. النبي يقول: من أتى ساحرا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40، لمجرد السؤال معرفة بس حب استطلاع، لا يجوز هذا. فهذا ما يمكنه، من ثم يجب على ولي الأمر أن يمنعه وأن يعزره على فعله هذا. يقول أهل السنة والجماعة: يؤمنون بأن الشفاء بإذن الله من السحر وبالأدعية والرقى الشرعية من الكتاب والسنة. دواء السحر ليس خارج القرآن والسنة، الحمد لله تعالى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طبعا هذه العبارة الأخيرة أجملها المؤلف، لكن رد بها كلاما يزعمه بعض المتأخرين، وهو جواز النشرة. النشرة هي حل السحر بالسحر، هل يجوز؟ هو لا يجوز أن تأتي ساحرا فإن سألته مع عدم تصديق فهذا كبيرة لا تقبل معها صلاة 40 يوما، فإن صدقه فظاهر الخبر فقد كفر بما أنزل على محمد. وإن كنا في مقام التعليم لا نقول بأن هذا كفرا أكبر إلا إذا اعتقد أنه يعلم الغيب، يعني إذا ذكر شيئا من علم الغيب وصدقه ويقول صار فلان هذا يعلم الغيب أيضا بالله، هذا كفر أكبر مخرم من الملة. لكن إن قال له: أنا صنعت لك كذا ما سيجعلها تحبك وما سيجعلها تميل إليك، ما أفرق به بينها وبين زوجها، فصدقه في هذا، قد لا يصل للكفر الأكبر لكن جريمة، لكنها جريمة. لكن حل السحر كيف يكون؟ يقول المؤلف: القرآن والسنة والأدعية فقط فقط، وإن قلت بعبارة أخرى ما ليس بشرك من الرقى لكان أحسن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، فأجازها ما لم تكن شركا. ومن ثم الأصل في الرقية الحل وليس المنع، إلا أن تكون شركا. جماعة قالوا: والله جربنا البصل على الصبح بيذهب مثلا، قالوا بصلتين على الصبح كده بيضيعوا أي سحر، والله إن جرب لا بأس، فعندئذ تداووا بالبصل يا جماعة الخير. لما اعرضوا علي رقاكم؟ أبو سعيد الخدري لما لدغ الرجل ما كان عنده من علم، لكن قال: أرقيه لكم بس أعطوني جعل، فجعلوا له جعلا قطيعا من الغنم، فجعل يقرأ الفاتحة ويكررها ويبزق ويجمع البزاق ويضع على موضع الجرح ولا اللدغ من حتى برئ. فقال له عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية؟ فكان هذا اجتهادا منه ما يعرفش، لكن أقره عليه الصلاة والسلام. فالأصل في الرقية على كل حال الحل، لكن لا يجوز حل السحر بالسحر. مسألة النشرة لا تجوز. نعم يحكى أن محمد بن سيرين أو سعيد بن المسيب والشك منه أحد الرجلين يروى عنه أنه قال بالنشرة، وأخطأ الناس الفهم. هو ابتداء نعم روي عنه روايتان، رواية بالمنع ورواية بالجواز. والأصح في هذا المقام في باب الاعتقاد كله، إن بلغك عن إمام معروف بالسنة عبارة محتملة، الأصل أن تحمل على أحسن المحامي، فيقال مراده بالنشرة حل السحر بالأدعية والأذكار. يعني سئل مرة ما رأيك في النشرة شيخ عبد الحميد؟ قال جائزة، لكن كان قصده النشرة اللي هي حل السحر بما شرعاه. لكن بعض إخواني سمعه يقول هذا فظنه يقصد بالنشرة أن يذهب لساحر وأرضي وجوي والكلام. لا، حل السحر لا يكون بغير الرقى والأذكار وما كان خاليا من السحر على كل حال. وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى، وكان حله عليه الصلاة والسلام وفك عقده بالمعوذتين. وقول الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين. ذكر غير واحد من أهل العلم أنها لا تقرأ على معيون إلا براء. طبعا جابوا دي منين برضو؟ ما الدليل على هذا؟ التجربة، جربوها فسبحان الله، قالوا ما تقرأ على معيون إلا يبرأ من العين بإذن الله تعالى. وأيما يكون أيضا بعض الناس الآن أوجد آيات معينة يقرأها على المسحور وآيات معينة يقرأها على من به مس وكذا، فبعض الناس ينكر. ما الدليل على التخصيص؟ ما الدليل على تخصيص هذه الآيات؟ لا دليل إلا التجربة. فمن جرب أن هذه الآيات أنفع في العلاج فلا ينكر عليه هذا، لكن لا يلزم أن تكون هذه الآيات صالحة مع كل إنسان أو تكون رقية ملزمة لكل إنسان. فأجازها ما لم تكن شركة. نعم. يقول المؤلف بعد هذا في نفس منها شيء، الفول أو القمح وجريد النخل، يضع يمسحه بالجرح ويضعه في الأرض بعد في يوم معين ووقت معين قبل الفجر من يوم السبت، بيضة تكون متبضة بدري أو حبة فول، وبعدين تلقى فوق السطح إلى أن تيبس، فيبس الحبوب التي في الوجه أو الصمت كما يقولون. فهذا يعني في نفسي منه شيء، لأني لا أظنه إلا متعلقا بشيء من الجن. لكن لو ثبت عندنا أنه ليس فيه أي كلام ولا أذكار ولا أي عقائد فاسدة فيقال لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي رقية وهي مشروعة له ولنا عليه الصلاة والسلام من الجرح والدملي، وهي أن تأخذ شيئا من الريق فتأخذ به ترابا من الأرض ثم تجعله على الدمل أو الجرح وتقول بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا في صحيح البخاري، والظاهر أنها عموم التربة ليست خاصة بالمدينة، وإن كان بعضهم يقول تربة المدينة خاصة، لكن هذا لون من الرخ وهو نافع بحمد الله تعالى. بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. لكن سبحان الله تجد هذه الرخة فيها دائما الاستعانة بالله عز وجل وذكر الله عز وجل ورد الأمر إلى الله سبحانه، اشف أنت الشافي ونحو ذلك. يقول أهل السنة أيضا يؤمنون بأن الحسد والعين حق. الحسد حق يا بني لا تدخل من باب واحد، ليست ظاهرة. طيب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا ومن شر حاسد إذا حسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذا نطق به القرآن. وكذلك العين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. يقول فالحسد حق والعين حق. طبعا حق يعني معناه أنه ليس بباطل، لا معناه أنه موجود لكنه حرام. حرام على إنسان يعرف من نفسه الحسد أن يمارس هذا، أو أن يعرف من نفسه العين ولا يبرك على الشيء إذا رأيه. علم من تجربته أنه نظر إلى تقية الشيخ عبد الحميد فاحترقت، نظر إلى كذا فحصل له كذا، عجبه كذا. فقد يكون هذا في بعض ولده وفي بعض، إن عرف هذا قد يصل به الأمر إلى أن يحبس نفسه من غير مخالطة الناس إذا علم يقينا أنه مؤذي. إذن اشتغل بالتبريك، تبارك الله اللهم بارك. ومن لطيف ما أذكر هنا إن بعض الناس يعتقد إن تبارك الله، عذرا، أن قوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله مما يدفع به الحسد أو مما ترد به العين. الحقيقة أنه ينبغي أن تفرق بين مالك ومال غيرك. يعني إن رأيت شيئا أعجبك من نفسك، شفت جسمك ما شاء الله رياضي، رأيت ثوبا أعجبك على نفسك، رأيت دارا واسعة، ولدا، زوجة، فعندئذ قل هذا. فلولا إذ دخلت جنتك بتاعتك أنت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة. يبقى أنا في نفسي وفي مالي وأهلي أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن ما أرى من تقية أخي شغل الحميد أقول ربنا يبارك، تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله كما تقول عم، ربنا يبارك له، ربنا يبارك فيه وعليه وله ونحو هذا. على كل حال يقول إذن السحر إذن البركة حق في الكل، لكن لو قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله في نفسه سواء. وعلى كل يقول أهل السنة يؤمنون بأن الحسد والعين حق وأنها تصيب العباد، بل إنها قد تقتل المحسود والمعين من أصابته العين. وهل يقتص؟ هل يكون قصاص؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إذا عرف من إنسان أنه قتل بالعين يقتل، لكن يقتل بنفس الطريقة، يعني يحبس ونشوف له واحد من نوع الإيه إياه ده يقول له عينك يا أخي. يقول والحسد أعم من العين، لأن كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن. انتبه لهذه العبارة من المؤلف، يقول الحسد أعم، يعني بينهما عموم وخصوص. فالحسد يشمل كونك تتمنى زوال النعمة عنه أو لا، والعين هي أن تنظر لما يعجبك فتستكثره على صاحبه من غير أن تتمنى زوال تلك النعمة. كذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم يقول العكس، يقول بالمغايرة بين الحسد والعين. فالحسد أن تتمنى زوال النعمة عن المحسود سواء جاءت النعمة لك أو ما جاءت، لكن المهم أن يزال عنه ما هو فيه من الخير. وأما العين فيعجبك الشيء فتنظر إليه نظر إعجاب من غير تمني زوال النعمة. لكن يقول الحسد أعم، كذا قال والحسد يقع من كل خبيث الطبع الحاف، ويأتي عن الحقد والبغض والكراهية وتمني زوال النعمة. أما العين فقد تقع من رجل صالح، أو قد يعين الإنسان نفسه وماله فسببها الإعجاب والاستعظام والاستحسان، ولكن يشتركان في الأثر حيث يسببان ضررا للمعين والمحسود. وكما يؤمنون، طيب على كل حال كلامه الأخير كما قلت قبل قليل، كلامه الأخير هذا قد يخالف عبارته السابقة أن كل حاسد، أن كل عائن حاسد، فالحاسد يشمل العائن والحسود، حقيقة أن بينهما فرقا كما بينه رحمة الله عليه. على كل أهل السنة يؤمنون بوجوب التعوذ بالله تعالى من شر الحسد والعين بالأدعية والأذكار الشرعية. من خاف العين تعوذ، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، كذلك مثلا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء يؤذيك من شر نفس أو أن حاسد الله يشفيك، قراءة المعوذتين مع سورة الإخلاص. على كل يقول أهل السنة يؤمنون بوجوب التعوذ من شر الحسد والعين. فالتعوذ نفسه عبادة، تقدم معنا في ثلاثة الأصول أن التعوذ عبادة والاستعانة عبادة، فكل ما يحبه الله وارضاه عبادة، ومن ثم لا يجوز أن يتعوذ بغير الله تعالى. قال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، آخر القلم. قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. الناس هنا قيل المراد النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، حسدته العرب، وقيل حسدته يهود. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا، حديث ثابت رواه مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. وفي بعض الأخبار وفيها كلام أشد إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر، لكن في هذا الحديث وإذا استغسلتم فاغتسلوا، هذا معنى قل أن ينبه عليه. إذا طلب إليك أن تغتسل لأخيك فاغتسل، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أنا الآن قلت أنتم اغتسلوا وهاتوا الماء، أنا في الحقيقة بعد الدرس الماضي حصل لي كذا، فأنا أخشى أن تكون عين إنسان أصابتني فيه، فأطلب منكم أن تغتسلوا. فعندئذ ينبغي أن يقبل المسلم هذا، لا أن يقلب الأمر إلى عداوة وبغضاء وخصومة. إذا استغسلتم، وأما قول عليه الصلاة والسلام إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر فهذا ضعيف، وعامة من في القبور من العين أيضا ضعيف. قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، هذا الذي كنت أقول حسنه الألباني وضعفه غيره. فالعين قد تكون من المؤمن، عمرو بن ربيعة بدري فاضل من أفاضل الصحابة، خير من خير الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، لكن وقعت منه العين. لكن الحسد لا يقع إلا من نفس خبيثة كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى. وعلى كل حال أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله عز وجل خلق الجن، الآن صار يتكلم عن مبحث الجن، والمناسبة ظاهرة لأن السحر يعود إلى الشياطين من الجن، والعين والحسد وإن وقع بسبب آدمي إلا أن التأثير أيضا يكون من الجن بإذن الله تعالى، غير أن الحسد بعضهم يقول يكون بطلب من الإنس، والعين تكون تبرع من الجن. يعني إنسان الحاسد هذا يقول بعض الكلمات لأجل أن ينطلق بها الجني فيؤثر، وأما العين فالإنسان لا يتكلم بل لا يتمنى زوال النعمة أصلا، لكن يرى شيئا على أخيه يعجبه فينظر نظرة، ولربما قال كلمة ما رأيتك اليوم ولا جلدة مخبأة مثله، يابا ده كله علم، ده كله صحة، ده كله بياض، ده جميل، فيتبرع الجني بالإذاء. لذا تعرض المؤلف لمبحث الجن سننتهي منه إن شاء الله في ختام هذا المجلس. يقول خلق الله الجن من نار قبل خلق الإنسان، هذا مبحثان، الأول أنهم من نار وهذا نص القرآن، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقبل الإنسان هذا ظاهر أيضا سياق آي الكتاب، قال الله عز وجل والجان خلقناه من قبله من نار السموم. قال وأنهم يأكلون ويتناكحون، طبعا يأكلون عندنا في السنة، كل عظم ذكر اسم الله عليه فوزادوا إخواننا من المسلمين من الجن، ويتناكحون ويتناسلون في نكاح الشعب. لما سئل عن هذا السؤال هل إبليس ذرية، هل إبليس يتزوج، هل تزوج إبليس، قال هذا عرس لم أدع إليه، ما قلت ليش والله بطاقة فرح. لكن في الحقيقة ظاهر القرآن يوافق كلام المؤلف، أفتتخذونه وذريته، فلا تكون الذرية إلا من تناكح وتناسل. يقول وهم طوائف وفرق، كنا طوائف قددة، ويروننا ولا نراهم، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، ولهم القدرة على التشكل بأشكال مرئية وقدرات قوية ومهارات صناعية. صح كلامه كله موجود، لكن الفارق بينهم وبين الملائكة في هذا أن الصورة تحدهم، بمعنى أن الملك إن تشكل في صورة الرجل البشر فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، لا تحده الصورة، يعني ما يقتل ولا يجري عليه ما يجري على البشر. لكن الجن إن صار في صورة قطة يمكن أن تدهسها وأن تقتلها فتحده الصورة، بخلاف الملك. وهم مكلفون ومحاسبون، سنفرغ لكم أيها الثقلان، هذا على التكليف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أيضا، هذا على التكليف. وفيهم المسلم والكافر، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وأن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم كما أرسله إلى الإنس، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه وتمرد فله نار جهنم. سموا جنا لاستتارهم واختفائهم عن عيون البشر، فهذا أحد معاني الجنة من الجن، وسميت الجنة أيضا جنة لهذا لأنها تستر من دخلها. قال ويؤمنون بأن الله عز وجل خلق شياطين الجن توسوس لبني آدم وتتربص بهم الدوائر وتتخبط بهم، إذن خلقهم الله فتنة، خلقهم الله فتنة، ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ربك ما فعلوا. قال الله وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. وعندك ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة. نعم. وأن الله يسلطهم على من شاء من عباده. قال الله واستفزز من استطعت منهم. لكن يحفظ ربنا تعالى من كيد الشيطان ومكره من شاء من عباده الصالحين. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. طيب، بهذا بحمد الله تعالى نكون قد انتهينا من هذا المجلس، فنقف عند منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة. وأعتقد أن كنا ذكرنا في أول مقدمات هذا الكتاب شيئا يتعلق أيضا بمصادر التلقي، فلربما كان في الكلام مزيدا بيان، وربما كان فيه يعني شيء من التكرار مررنا عليه سريعا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.